وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. أعاد المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر لأن فيه أن الذي أخبر بالرؤية واحد، وهو ابن عمر. تراءى الناس، كل يرى، لعله يرى، لكن ما رآه أحد إلا ابن عمر فأخبر. ومن هنا للأحناف مباحث: إن كانت السماء صحو فلما لم يراه إلا ابن عمر؟ لا يقبلون واحد. إن كانت السماء غيم فلا مانع، قد يخفى على بعض ذوي الأبصار القوية مواقع القمر، لأن من المؤكد أو من الضروري في التمكن من رؤية الهلال أول يوم أن يعلم الرائي أين يكون الهلال في أول يوم. ولذا يتتبعه بعض الناس في خط سير الشمس لأنه يتبعها، فإذا كان في مجراها حري أن يرى، لا يذهب إلى يمين أو إلى يسار من مجرى الشمس في غروبها. فإذا كان إنسان يعرف ذلك فلربما يراه، والآخرون لا يروه لوجود الغيم. وهذا الذي ساقه هنا عن ابن عمر يوافق عليه الجميع. إذن حديث ابن عمر يثبت أنه يمكن أو يجب قبول خبر الواحد. ونبهنا على الفرق بين ما يكون الأمر خبرا وبين ما يكون شهادة. مواطن الشهادة فكما قال تعالى: ذوي عدل منكم. أما مواطن الإخبار فيكفي الثقة، ولو امرأة أخبرتنا بخبر فلا نرد ذلك الخبر، كما قيل وعند جهينة ليش خبر اليقين، وهي امرأة أو فتاة أخبرتهم بأن قاتل المقتول قد ظفر به ولي المقتول فقتله، قاعدين يتشاور ايش نسوي، ايش نعمل، نقاتل من قتلش، ندفع دية ما ندفع شيء، وهم متآمرين في ذلك. قالتهم تعال، صاحب الدم قتل صاحبه، انتهينا، قطعت جهيزة قول كل خطيب. وهكذا فالخبر يكفي فيه الثقة، لا مجنون ولا سفيه ولا غبي. فإذا أخبر واحد برؤية الهلال قبل ذلك ولي الأمر وأمر بالصيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. يأتي بعد ذلك المؤلف رحمه الله بهذا الخبر. ليش؟ إيش فيه زيادة عن خبر ابن عمر؟ ابن عمر يقول: ترى الناس ورأيت وأخبرت فصاموا. الأعرابي يقول: إني رأيت فأخبر فصام. يا بلال أذن بأن تصوموا غدا. الناحية الموضوعية واحدة وليست هناك زيادة، إلا نحن حينما نسمع ابن عمر صحابي جليل ثقة حريص على اتباع سنة رسول الله أكثر من غيره تطبيقا، لكن الأعرابي هذا وش عرفنا فيه؟ أعرابي يسكن البادية ولا ندري عن الأعراب وشدوا إيش. إذن ومن الأعراب من يتخذ ما الأعراب فيهم وفيهم. فأساء جاء المؤلف بشهادة الأعرابي، وماذا تثبت منه؟ قال: جيب لي شهود يعرفوك، جيب لي مزكين، وين شيخ القبيلة حتى أسألهم عنك؟ لا. أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم أشهد. أتشهد أن إيه؟ محمد. من محمد هذا؟ هذا التجريد كما يقولون. أتشهد أن محمد رسول الله؟ ونبهنا على أن الرسالة ليست النية أنا رسول الله، لا، محمد بن عبد الله الذي أرسله الله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. ما قالش وكفى بالله شيئا أنك رسول الله، لا، مع أن هناك والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكن هنا في معرض التقرير تشهد أن محمد بن عبد الله رسول الله؟ قال نعم أشهد. يتفق العلماء على أن هذا وحده يكفي للعدالة. وكيف هذا؟ قالوا لأن الإسلام يجب ما قبله، فإذا كان مهما كانت درجته في سلوكه وانحرافه فأسلم فقد محى الله كل الماضي قبل ذلك. وكذلك التوبة، كما نعلم بقضية الرجل في بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا فتداركه الله بلطفه ولفته إلى التوبة، فذهب إلى عابد من العباد ليس فقيها، هل لي من توبة بعد 99؟ قال أعوذ بالله، 99 وعايز توبة كمان؟ قال يعني ما في فائدة؟ قال لك إذا كمل 100. وقتله. رجعت نفسه أيضا حدثته، ذهب إلى عالم من العلماء، قال يا سبحان الله، ومن يحول بينك وبين الله؟ تب إلى الله يقبل توبتك، ولكن اخرج من هذه القرية التي ارتكبت فيها إلى تلك القرية الفلانية ففيها أناس صالحون تعبد الله معهم. خرج، أدركه الموت في منتصف الطريق، اختصمت فيه ملائكة الرحمة لأنه مقبل عليهم، وملائكة العذاب لأنه كان صاحبهم من أول. فبعث الله من يحكم بينهم، قيسوا بين البلدين وألحقوه بأقربهما منه. وفي بعض روايات الحديث الصحيحة أن الله أوحى إلى هذه أن اقتربي، أي التي خرج إليها، وأوحى إلى تلك أن ابتعدي تباعدي. ورواية أخرى بأن الله سبحانه قلبه إلى صدره، يعني عرض جسمه انقلب وهو ميت ليكون أقرب، فقاسوا فكان أقرب إلى البلد التي خرج إليها قدر ذراع، يعني قلب الجنب. يهمنا الصحابة مهما كانوا فكلهم عدول، لأن الله قد شهد لهم بالعدالة. ولذا عند علماء الحديث أن المرسل من الحديث وهو الذي سقط منه ذكر الصحابي، والتابعي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التابعي لم يلق رسول الله، لو كان لقيا كان صحابي. فيقولون غاية ما في الأمر أن الصحابي غير مذكور وغير معلوم لنا، وعموم الصحابة عدول، فغيبة ذكره لا تضر في الحديث شيئا. فهنا الأعرابي مسلم وثبتت له صحبة بأنه رأى رسول الله وخاطبه، وليس بشرط طول الملازمة كما يقول بعض العلماء، فاكتفى منه بالشهادتين، فقبل خبره وأمر بلال أن يؤذن في الناس بأن يصوموا غدا. ما كانش هناك مدافع، ولا كان هناك برقيات، ولا كان هناك إذاعة، فالأذان، والأذان كان أكبر وسائل الإعلام. إذن بعد ابن عمر يأتي الأعرابي، وهذا الجديد في الموضوع. وعن حصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. كأن المؤلف رحمه الله يمشي معنا بالتسلسل التشريعي. أولا قال: لا تصوموا قبل رمضان يوم ولا يومين، قبل ما يجي الشهر. طيب ما صمنا اليوم ولا يومين، جاء اليوم الذي يشك فيه، قال: لا تصوموا يوم الشك. طيب تعدى يوم الشك، قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. يبقى تسلسل حدثي ماض. جاء الهلال ورأينا الهلال وصوموا لرؤيته. بدأ في بيان عملية الصوم. إذا كنت رأيت الهلال وثبت عندك وستصوم، لا بد أن تبيت النية بليلة. فهمنا هذا التسلسل يا إخوان؟ إذن يروي عن حفصة رضي الله تعالى عنها، أو ابن عمر يروي عن حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن عمر يروي عن أخته وهي زوج رسول الله، أن من لم تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يقول هذا موقوف عليها، أي من عندها هي، والبعض يقول لا، لقد رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الرواية. إذن تبييت النية للصوم جاء عن حفصة تارة مرفوعا إلى النبي قال صلى الله عليه وسلم، وتارة موقوفا صناعة أو شكلا على حفصة، ومهما يكن من شيء تصحيح الصوم مرهون بالنية وعدم تصحيحه، هل هذا من حق أحد سوى الوحي المنزل؟ كون الصوم يشترط فيه تبييت النية أو لا يشترط، هل هذا من حق أحد أن يجتهد فيه؟ هل من حق أحد أن يتدخل فيه؟ لا، إنما ذلك لا يكون إلا توقيفا عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حفصة رضي الله تعالى عنها حينما قالت لا صيام لمن لم يبيته بليل، لم تكن جاءت به من اجتهادها ولا تفكيرها، نجزم يقينا أنها ما قالته إلا بعد أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا أنها زوجه ومن أقرب الناس إليه، ولا يفوتها مثل هذا. وعلى هذا فهو وإن كان موقوفا شكلا على حفصة لعدم ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حكما. كانت المحاولة الأخيرة لاستئصال الكتب التلمودية هي التي تولاها الإمبراطور ماكسيميان سنة 1500 ميلادية، الذي كان قد حرضه على تعهدها جوهانس بيرلكون المتحول عن يهوديته، فقد أمر ماكسيميليان بمصادرة الكتب اليهودية وتسليمها إلى الجامعات لدراستها، وقد أدى ذلك إلى قيام المناظرة الشهيرة المعروفة باسم المناظرة الروخيلينية، نسبة إلى اسم روخلين مستشار دوق واتنبرغ الذي وقف مدافعا عن أجزاء من التلمود، وقد أيده في ذلك علماء مشهورون في الفلسفة الإنسانية. بين قوسين، وهي فلسفة تؤكد على قيمة الإنسان وقدرته على تحقيق الذات عن طريق العقل، وكثيرا ما ترفض هذه الفلسفة الإيمان بأية قوة خارقة للطبيعة. أتابع قراءة الهامش المطول في موضوع حرق التلمود والكتب اليهودية الأخرى من قبل المسيحية وكنائسها وبأوامر باباواتها. ومن بين هؤلاء العلماء أي علماء الفلسفة الإنسانية إيراسموس أوف روتردام، ألريش هوتن، أوغيديوس أوف فيتربو وآخرون. وقد انتشرت وقائع هذه المناظرة في جميع أنحاء أوروبا، وبعد كثير من الدراسة الدقيقة أقدمت جامعات إيرفورت وموغونتينا ولوفاين وباريس على اتهام روخلين لكونه داعية يهودية، غير أن كبير قضاة التحقيق دومينوس هوغستراتن من جهة ثانية اتهمه بأنه منحرف وصاحب بدعة واستدعاه للمثول أمام القضاء. ثم حملت القضية إلى روما لإصدار حكم بشأنها سنة 1650 ميلادية، وهناك لقيت قضية روخلين العطف، وأنهى الأمر البابا ليو العاشر الذي أمر كلا الفريقين المختلفين بالتزام الصمت بدون أن يصدر حكما نهائيا. وهكذا فإنه لم يعلن إذا كان روخلين مذنبا، كما لم تعلن إدانة التلمود لإحراقه. ينتهي الهامش المطول. وفي مطلع القرن السادس عشر، حينما فسد نظام أمن الكنيسة وسلامتها نتيجة ظهور مذاهب جديدة، شرع اليهود يوزعون التلمود علنا، وقد ساعدهم على ذلك ظهور صناعة الطباعة المخترعة حديثا إذاك. وكانت أول نسخة طبعت من التلمود كاملة بجميع تجديفاته ضد الدين المسيحي قد صدرت في البندقية سنة 2500 ميلادية. هامش طبعت عينة منه مؤلفة من 12 مجلدا مرقمة يمكن الاطلاع عليها في القاعة الإمبراطورية لمكتبة فيينا، وقد طبعت عن هذه الطبعة نسخ كثيرة. ولقراءة الهامش المطول، واعتاد اليهود الإعراب عن ابتهاجهم الشديد بالنصر الذي تحقق لهم نتيجة واقعة جرت في العام ذاته، أي عام صدور نسخة البندقية من التلمود سنة 2500 ميلادية، وهي إقدام مارتن لوثر على إحراق البيان الرسمي البابوي للبابا ليو العاشر المنشور في مقالة دايتش الاستعراض الفصلي في عدد تشرين الأول سنة 67 و800 ميلادية بعنوان ما هو التلمود. انتهى الهامش. وفي ذلك القرن صدرت تقريبا جميع الكتب اليهودية التي كان اليهود ينشرونها كاملة وحقيقية. عند نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، وحين باشر كثير من الرجال المشاهير بدراسة التلمود بدافع ذاتي، أخذ اليهود الذين خافوا على أنفسهم يحذفون من التلمود الأجزاء الصريحة في مناهضتها للمسيحيين. وهكذا فإن التلمود المنشور في باسل أو بازل سنة 78 و500 ميلادية قد أصبح أبتر في مواضع كثيرة. في مجمع زعماء الدين اليهودي المنعقد في بولندا سنة 31 و600 ميلادية، أعلن رابي ألمانيا وغيرهم من رابي البلدان الأخرى أنه يجب ألا يطبع أي شيء يضايق المسيحيين وبالتالي يؤدي إلى اضطهاد الإسرائيليين. لذلك كانت هناك رموز لمقاطع كثيرة محذوفة في الكتب اليهودية التي نشرت في القرن اللاحق وما بعده، ويصلح الرابيون من الذاكرة ما تخفيه هذه الرموز من معان، لأنهم يحتفظون لديهم بنسخ عن الكتب الأصلية التي قلما يطلع عليها المسيحيون أو غير اليهود. رغم ذلك فقد نشرت الكتب اليهودية في هولندا في وقت لاحق بقليل جدا، وهي فيها من الحذف والبتر، حيث استقبل اليهود المطردون عن أسبانيا بصدر الرحم. والتلمود المنشور سنة 44 و600 إلى سنة 48 و600 ميلادية في هولندا هو مماثل تقريبا لنسخة تلمود البندقية. هامش طبعت هذه النسخة بأحرف صغيرة وبقطع الربع الكبير، وبالجدير بالذكر أن جميع نسخ التلمود تقريبا تحمل ورقات كل منها بنفس أرقام الصفحات ونفس ترتيب النص، فسواء كانت نسخة التلمود كبيرة أم صغيرة فالمسألة تتوقف على نوعية الحرف. انتهى الهامش. أما التضييق التلفيقي الأخير الذي لجأ إليه التلموديون لخباء مراقب المطبوعات، فكان إقحام كلمة هايا أي كان في النص الأصلي للتلمود لتعبر باختصار عن أن المسألة التي بصددها مقطع التلمود كان لها وجود هنا، أي في مكان كلمة هايا. هامش فيما يلي عينة من هذا الأسلوب. يقول مقطع من شولشان أروخ طبعة البندقية سنة 94 و500 ميلادية: بالنسبة لأولئك الذين يعبدون النجوم والكواكب عندما لا يكون بيننا وبينهم حرب نقط نقط فيجب ألا تطلق حريتهم إلى آخره. وفي المكان نفسه من طبعة فيلم سنة 73 و800 ميلادية نقرأ: بالنسبة لأولئك الوثنيين من الشعوب السبعة عندما لا يكون بيننا وبينهم حرب طوال الوقت فيجب ألا تطلق حريتهم إلى آخره نقاط. انتهى الهامش. لكنهم بعملهم هذا إنما نظفوا فقط الكأس من الخارج، لأنهم في كثير من المواضع يعرضون الذي يعنونه تماما. مثال ذلك استعمالهم كلمتي جام أتا أي حتى الآن، والمراد هو هذا القانون يلزم، وكلمات أعفيلو بالزمان هزي أي إلى يومنا هذا، والمراد هذا القانون يقول وهكذا دواليك. همش of Chosen Ham number 338, 10 law death 159, 1 etc. وينتهي الهامش. علينا أن نضيف بعض الملاحظات على كتاب آخر لليهود مشهور جدا يدعى زهار. ووفق ما يقوله بعض الرابيين فإن موسى عليه السلام بعدما علم تفسير القانون على جبل سيناء لم ينقل هذا العلم إلى جوشوا ولا إلى الشيوخ، لكنه نقله إلى آآرون مباشرة، وهذا نقله إلى آل عازر، إلى أن جمعت التعاليم الشفوية في شكل كتاب دعي زهار نسبة إلى اسم زيهار الذي يعني الضياء، لأنه موضح لكتب موسى وتعليق على أسفاره الخمسة. وقيل إن مؤلف زهار هو الرابي شيمون بن جوشي أحد حواري الرابي أكيبا الذي أنهى حياته شهيدا سنة 20 و100 ميلادية بعد 50 سنة من خراب الهيكل خلال حرب هادريان مع اليهود. لكن بما أنه ظهرت في هذا الكتاب أسماء رجال عاشوا بعد قرون كثيرة من ذلك التاريخ أي بعد سنة 20 و100 ميلادية، وبما أنه لا رامبام الرابي موسى بن ناخمان ولا الرابي آشير الذي مات سنة 48 و200 ميلادية لم يذكر أسماء أولئك الرجال المشار إليها، لذلك فإن الاحتمال الأرجح إلى الحقيقة هو رأي القائلين إن كتاب زوهار رأى النور لأول مرة في القرن 13، وهذا الرأي قابل للتصديق ومؤكد، خصوصا أنه ظهر في ذلك الحين كتاب مشابه في المناقشة والأسلوب لشكل الكتابة الكلدانية. وكتاب زوهار هذا يتألف من 3 مجلدات بحجم قطع الثمن الكبير. نشر المعلمون اليهود كثيرا من الكتب التي تفيد في دراسة القانون اليهودي، كانت لها منذ ذلك الحين قيمة عظيمة عند اليهود في تفسير الكثير من الفقرات المبهمة من التلمود. بعضها نورده على النحو التالي: بيار إعلان توضيح تعليق على تعليق آخر، وهذا يختلف وهذه يختلف أحدها عن الآخر. هذا خوث تكتب هذه غالبا هيلخوت أحكام أو أطروحات، وهي كتب مستخرجة من الكتب المقدسة والتلمود بأقدام عدة رابيين: ميمونيدس، بيشائي، إيديلس، موسى كوتزن، كيمشي وآخرون. وفي معظم القضايا استقيت الاستشهادات من كتاب موسى بن ميمون هيلخوث آكوم، وهذه تتضمن أطروحات عن النجوم والكواكب وعن مراتب الشعوب. وهناك كتاب آخر يدعى هيلخوث نا آخالوث آسا فوروث، وهو أطروحة عن الأطعمة المحرمة: آيو شاسين أوسيفير آيو شاسين، أطروحات عن النسل، يبحث في التاريخ اليهودي المقدس منذ بدء العالم وحتى سنة 500 و1000 ميلادية، طبع في كراكو سنة 80 و500 ميلادية. جالكوت، وهو تعليق هادئ من كتب متنوعة قديمة، والمفروض ألا يكون لمحتوياته أي معنى حرفي بل معنى مجازية. مؤلفه هو الرابي شيمون الفرانكفورتي. كيب ها كيماش برميل الطحين يحتوي على أماكن الهيئات اللاهوتية حسب الترتيب الأبجدي. مؤلفه هو الرابي بيشائي من لوبين. ماجين أبراهام ترس أبراهام مؤلفه هو بريزولا. ميزيبيتش هازاب المذبح الذهبي كتاب كابالي نسبة إلى كتاب الكابالا المقدس أيضا عند اليهود. هنش الكابالانية نسبة إلى الكابالا فلسفة دينية سرية عند أحبار يهود وبعض نصارى العهد الوسيط مبنية على تفسير الكتاب المقدس تفسيرا صوفيا سريا، وثمة دراسة وافية قيد الإعداد ستصدر في سلسلة اليهود والعالم. انتهى الهامش. مخزور مخزور مدار وهو كتاب صلوات يستعمل في الأعياد الكبرى. بالنسبة للرابي شيلومو الذي ألف كتاب المذبح الذهبي والمنسوب إلى كتاب الكابالا المقدس عند اليهود الذي ألفه الرابي شيلومون ابن الرابي مردخاي، وعد الكتاب في بازل سنة 2600 ميلادية. مخزور مدار سايكل وهو كتاب صلوات يستعمل في الأعياد الكبرى. مينوراس هاما أور شمعدان النور وهو كتاب تلمودي يحتوي على أجادوث وميدراشين أي تعليقات مجازية وتاريخية على كامل التلمود. مؤلفه هو الرابي إسحاق أبهوهاب طبع سنة 44 و500 ميلادية. ماين هاشواه ينابيع المخلص هو تعليق رائع على دانيال بقلم الرابي إسحاق أبارا بانين وفيه مناظرات وافرة ضد المسيحيين طبع سنة 51 و500 ميلادية. ميكرا جيدولاه الاجتماع الكبير وهو كتاب مقدس عبري مع تعليقات للرابي سالومون إيارشي والرابي إزرا. ماشيما إيشواه المبشر بالنجاة من الخطيئة وهو عبارة عن شروحات عن جميع الأنبياء كما يختص بمسألة التخليص من الخطيئة في المستقبل. مؤلفه هو الرابي أبا رباني. ميزا شون النصر يهاجم المسيحيين والأناجيل الأربعة الأولى من العهد الجديد المتحدثة عن حياة المسيح وموته وانبعاثه. مؤلفه هو الرابي ليبمان وعد سنة 59 و500 ميلادية. سيفير إكارين كتاب عن القواعد الأساسية أو عن بنود الإيمان يحتوي على هجوم متعصب جدا ضد الدين المسيحي. إن إسرائيل عين إسرائيل كتاب مشهور وله جزء ثاني عنوانه بث يعقوب أي بيت يعقوب يتضمن معظم القصص التلمودية المبهجة طبع في البندقية سنة 47 و500 ميلادية. شعار أوراه أبواب النور وهو كتاب كابالي مؤلفه هو الرابي بن جوزيف غيكا تيليا. شفاء أتال فيض من الندى وهو كتاب كابالي مشهور يعتبر مفتاحا لكتاب زهار ولكتب أخرى مماثلة. مؤلفه هو الرابي شيفتيل هورو يدز من براغ. تولدوث إيشو ذرية يسوع وهو كراسة قصيرة غارقة بالتجديفات واللعنات يضم قصة المسيح وهي حافلة بمختلف ضروب الكذب والتضليل. وأحسب هنا أن أشدد على القول أنني أعددت هذا الكتاب مستخدما المصادر الأساسية التالية. 1- التلمود طبعة أمستردام سنة 44 و600 إلى سنة 48 و600 ميلادية وهو 14 مجلدة. 2- شولخان آروخ للرابي جوزيف كارو طبعة البندقية سنة 94 و500 ميلادية بدون تعليقات. 3- أيور دياه مقاطع كثيرة طبعة كراكو. 4- زوهار طبعة أمستردام سنة 85 و800 ميلادية وهو 3 مجلدات. 5- ميكرا جيدولاه طبعة أمستردام سنة 92,700 ميلادية 12 مجلدة، وطبعة بافو سنة 20,600 ميلادية مجلدان، وطبعة البندقية. 6. هيلخوف آكون للرب بن ميمون ميمونيدس، طبعة فوسيوس سنة 75,600 ميلادية. كما استعنت بالمصادر المساعدة التالية: 1. جوابس بوكسودوروفيس، ألف قاموس كلداني تلمودي وحبري طبعة باسل سنة 40,600 ميلادية، ب دي أبريفيه كيريوس هبريسيس أوبيريس تالموديوس ريكانسيو بيبليو سيكا رابينيكا باسل 1712، جيم سيناغوغا جودياكا باسل 1712، اسمون جو كريستوفوري و لينسالي الدوتروفي نوري كورون 1674، ثلاثة جورجي إلياز أدزار دي تراكتاتوس تالموديكسي إذا سنة 214 وتوفي سنة 303. 6. ابن ماجه القزويني ولد سنة 207 وتوفي سنة 275. 5. أشهر المصنفات فيه: ألف كتاب الوفيات لابن زبر محمد بن عبيد الله الربعي محدث دمشق المتوفى سنة 379 هجرية وهو مرتب على السنين. ب ذيول على الكتاب السابق منها للكتاني ثم للأكفاني ثم للعراقي وغيرهم. معرفة من اختلط من الثقات صفحة 227. 1. تعريف الاختلاط: ألف لغة الاختلاط لغة فساد العقل، يقال اختلط فلان أي فسد عقله كما في القاموس. ب اصطلاحا فساد العقل أو عدم انتظام الأقوال بسبب خرف أو عمى أو احتراق كتب أو غير ذلك. 2. أنواع المختلطين: ألف من اختلط بسبب الخرف مثل عطاء بن السائب الثقفي الكوفي. ب من اختلط بسبب ذهاب البصر مثل عبد الرزاق بن همام الصنعاني فكان بعد أن عمي يلقن فيتلقن. جيم من اختلط بأسباب أخرى كاحتراق الكتب مثل عبد الله بن لعيها بن لهيعة المصري. 3. حكم رواية المختلط: ألف يقبل منها ما روي عنه قبل الاختلاط، ب ولا يقبل منها ما روي عنه بعد الاختلاط، وكذا ما شك فيه أنه قبل الاختلاط أو بعده. 4. أهميته وفائدته: هو فن مهم جدا، وتكمن فائدته في تمييز أحاديث الثقة التي حدث بها بعد الاختلاط لردها وعدم قبولها. 5. هل أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ثقات أصابهم الاختلاط؟ نعم، ولكن مما عرف أنهم حدثوا به قبل الاختلاط. 6. أشهر المصنفات فيه: صنف فيه عدد من العلماء كالعلاء والحازمي، ومن هذه المصنفات كتاب الاختباط بمن رمي بالاختلاط للحافظ إبراهيم ابن محمد سبط بن العجمي المتوفى سنة 841. معرفة طبقات العلماء والرواة، صفحة 228. 1. تعريف الطبقة. ألف لغة القوم المتشابهون. باء اصطلاحا قوم تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط. في الهامش انظر تدريب الراوي الجزء الثاني صفحة 381. انتهى الهامش. ومعنى التقارب في الإسناد أن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقاربوا شيوخه. 2. من فوائد معرفته. ألف ومن فوائد معرفته الأمن من تداخل المتشابهين في اسم أو كنية ونحو ذلك، لأنه قد يتفق اسمان في اللفظ فيظن أن أحدهما هو الآخر فيتميز ذلك بمعرفة طبقاتهما. باء الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. 3. قد يكون الراويان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار آخر، مثل أنس بن مالك وشبهه من أصاغر الصحابة، فهم مع العشرة في طبقة واحدة باعتبار أنهم كلهم صحابة، وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة واحدة. وباعتبار السوابق إلى الدخول في الإسلام تكون الصحابة بضع عشرة طبقة كما تقدم في نوع معرفة الصحابة، فلا يكون أنس بن مالك وشبهه في طبقة العشرة من الصحابة. 4. ماذا ينبغي على الناظر فيه؟ ينبغي على الناظر في علم الطبقات أن يكون عارفا بمواليد الرواة ووفياتهم ومن رووا عنه ومن روى عنهم. 5. أشهر المصنفات فيه. ألف كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد. باء كتاب طبقات القراء لأبي عمرو الداني. جيم كتاب طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي. دال تذكرة الحفاظ للذهبي. معرفة الموالي من الرواة والعلماء، صفحة 229. 1. تعريف المولى. ألف لغة الموالي جمع مولى، والمولى من الأضداد فيطلق على المالك والعبد والمعتق والمعتق. باء اصطلاحا هو الشخص المحالف او المعتق او الذي اسلم على يد غيره. 2. انواع الموالي. انواع الموالي ثلاثة، وهي الف مولى الحلف مثل الامام مالك بن انس الاصبحي التيمي فهو اصبحي صليبة تيمي بولاء الحلف، وذلك لأن قومه أصبح موالي لتيم قريش بالحلف. باء مولى العتاقة مثل أبو البختري الطائي التابعي واسمه سعيد بن فيروز، هو مولى طيء لأن سيده كان من طيء فأعتقه. جيم مولى الإسلام مثل محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي لأن جده المغيرة كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان ابن أخنف الجعفي فنسب إليه. 3. من فوائده الأمن من اللبس ومعرفة المنسوب إلى القبيلة نسبا أو ولاء، ومن ثم ليتميز المنسوب إلى القبيلة ولاء عمن يشاركه في اسمه من تلك القبيلة نسبا. 4. أشهر المصنفات فيه، صنف في ذلك أبو عمر الكندي بالنسبة إلى المصريين فقط. معرفة الثقات والضعفاء من الرواة، صفحة 231. 1. تعريف الثقة والضعيف. ألف، لغة، الثقة لغة المؤتمن، والضعيف ضد القوي، ويكون الضعف حسيا ومعنويا. باء، اصطلاحا الثقة هو العدل الضابط، والضعيف هو اسم عام يشمل من فيه طعن في ضبطه او عدالته. 2. اهميته وفائدته، هو من اجل انواع علوم الحديث، لانه بواسطته يعرف الحديث الصحيح من الضعيف. 3. اشهر المصنفات فيه وانواعها. الف، مصنفات مفردة في الثقات، مثل كتاب الثقات لابن حبان وكتاب الثقات للعجلي. باء، مصنفات مفردة في الضعفاء كثيرة جدا، كالضعفاء للبخاري والنسائي والعقيلي والدارقطني، ومنها كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي، وكتاب المغني في الضعفاء للذهبي. جيم، مصنفات مشتركة بين الثقات والضعفاء، وهي كثيرة أيضا، منها كتاب تاريخ البخاري الكبير، ومنها كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهي كتب عامة للرواة، ومنها كتب خاصة ببعض كتب الحديث، مثل كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، وتهذيباته المتعددة التي للمزي والذهبي وابن حجر والخزرجي. معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، صفحة 232. 1. المراد بهذا البحث الأوطان جمع وطن، وهو الإقليم أو الناحية التي يولد الإنسان أو يقيم فيها. والبلدان جمع بلد، وهي المدينة أو القرية التي يولد الإنسان أو يقيم فيها. والمراد بهذا البحث هو معرفة أقاليم الرواة ومدنهم التي ولدوا فيها أو أقاموا فيها. 2. من فوائده، ومن فوائده التمييز بين الاسمين المتفقين في اللفظ إذا كان من بلدين مختلفين، وهو مما يحتاج إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم. 3. إلى أي شيء ينتسب كل من العرب والعجم؟ ألف، لقد كانت العرب قديما تنتسب إلى قبائلها، لأن غالبيتهم كانوا بدوا رحلا، وكان ارتباطهم بالقبيلة أوثق من ارتباطهم بالأرض، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن البلدان والقرى انتسبوا إلى بلدانهم وقراهم. باء، أما العجم فإنهم ينتسبون إلى مدنهم وقراهم من القديم. 4. كيف ينتسب من انتقل عن بلده؟ ألف، إذا أراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالبلد الأول ثم بالثاني المنتقل إليه، ويحسن أن يدخل على الثاني حرف ثم، فيقول من ولد في حلب وانتقل إلى المدينة المنورة فلان الحلبي ثم المدني. وعلى هذا عمل أكثر الناس. باء، وإذا لم يرد الجمع بينهما له أن ينتسب إلى أيهما شاء، وهذا قليل. خمسة: كيف ينتسب من كان من قرية تابعة لبلدة؟ ألف: له أن ينتسب إلى تلك القرية. باء: وله أن ينتسب إلى البلدة التابعة لها تلك القرية. جيم: وله أن ينتسب إلى تلك الناحية التي منها تلك البلدة أيضا. ومثال ذلك: إذا كان شخص من الباب وهي تابعة لمدينة حلب وحلب من الشام، فله أن يقول في انتسابه فلان البابي أو فلان الحلبي أو فلان الشامي. ستة: كم المدة التي إن أقامها الشخص في بلد نسب إليها؟ 4 سنين، وهو قول عبد الله بن المبارك. 7: أشهر المصنفات فيه. ألف: يمكن أن نعتبر كتاب الأنساب للسمعاني الذي تقدم من مصنفات هذا النوع، لأنه يذكر الانتساب إلى الأوطان وغيرها. باء: ومن مظان ذكر أوطان الرواة وبلدانهم كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد. هذا آخر ما يسره الله في هذا الكتاب، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا ينتهي كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان.